تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. قال رحمه الله: فيما أحل الله من الطيبات، والتحقيق أنها إن شغلته عن الله فالزهد فيها أفضل، وإن لم تشغله عن الله بل كان شاكرا لله فيها فحاله أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها، والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها. قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأسر الغليظ ولا لبس العباء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد في الدنيا عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها. سئل عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدا؟ قال رحمه الله: نعم، على طريقة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال الإمام أحمد أيضا: الزهد على ثلاثة أوجه، الأول ترك الحرام. الزهد على ثلاثة أوجه. وقال الإمام أحمد أيضا: الزهد على ثلاثة أوجه، الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله تعالى وهو زهد العالمين. قال ابن القيم: وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة تفصيله وتبين درجاته، وهو من أجمع الكلام، وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى. فيا أمة الإسلام، كيف كان زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الدنيا الفانية؟ يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عملي إذا أنا علمته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبوك. رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجه وحسن إسناده في الزوائد وأصله عند مسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد أصحابه في الدنيا، شبابهم وشيبهم. فقد روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة بالدنيا فقال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أخرجه البخاري. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ قد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. رواه مسلم. والدقل رديء التمر. ولما قدم أبو عبيدة بن مالك من البحرين سمعت الأنصار بقدومه، فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف تعرضوا له فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بسيف. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهجتم. الرجاء في الصحيحين. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلس أصحابه حوله فقال: إنني ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من التعلق بالدنيا وزهرتها. فقد روى ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في الدنيا همنا فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له، ومن كانت الاخره نيته سمع الله له امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. نعم، يا من تعلقت قلوبهم بالدنيا الفانيه تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه، ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى، قاله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا يزهد العاقل في الدنيا وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. الله أكبر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استغل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الاخره مقبله، ولكل واحده منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وقال طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الاخره: اولئك قوم اتخذوا الارض بطاقه وترابها فراشا وماءها طيبا والكتاب شعارا والدعاء دثارا ورفضوا الدنيا رفضا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا علم له. قال محمد بن كعب القرظي: اذا اراد الله بعبد خيرا ازهده بالدنيا وفقهه في الدين وبصره بعيوبه، ومن يؤتهن فقد اوتي خيرا كثيرا في الدنيا والاخره. قال بعضهم: الزهد هو النظر الى الدنيا بعين الزوال لتكبر في عينيه فيسهل عليك الاعراض عنها. قال يونس: رايت معاويه رضي الله عنه في سوق دمشق. قال يونس: رايت معاويه رضي الله عنه في سوق دمشق على بغله خلفه وفيف قد اردفه عليه قميص مرفوع الجيب. قال سفيان: جاء ابن للخليفه سليمان بن عبد الملك فجلس الى جنب طاووس فلم يلتفت اليه، فقيل له: جلس اليك ابن امير المؤمنين فلم تلتفت اليه؟ قال: اردت ان يعلم ان لله عبادا يزهدون فيما في يديه. قال مالك بن دينار: يقول الناس عني زاهد، انما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي اتته الدنيا فتركها. لما صار صالح بن الامام احمد الى اصلها ليتولى القضاء قرئ عهده بالجامع، فبكى كثيرا وبكى من حوله. فلما فرغ جعلوا يدعون اليه ويقولون: ما ببلدنا الا من يحب اباك. قال: ابكاني اني ذكرته ويراني في هذه الحاله. وكان على صالح الثواب لباس الربيع. ثم قال: كان ابي يبعث خلفي اذا جاءه رجل زاهد او متقشف لينظر اليه، يحب ان اكون مثله، ولكن الله يعلم ما دخلت في هذا الامر الا لدين غلبني وكثره العيال. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الزهد المحمود زهد الدعاة إلى الله بالرياسة والجاه والمنزلة عند الخلق، وزهدهم في مدح الناس وكثرة الجموع، لأن الدعاة إلى الله إذا لم يزهدوا في ذلك بل طمعوا فيه أتوا بالعجائب فأضروا بأنفسهم وأتباعهم. فمنهم من يخطب في عوام المسلمين ويحاضر بين جهال شبابهم، يخطب ويحاضر في السياسات والحكومات وما أذيع في نشرات الأخبار وقصاصات الجرائد، ثم يحلل ويتوقع بعبارات حماسية وانفعالات غير محمودة العاقبة. فإذا ما صار الخطيب أو طالب العلم سياسيا سموه فقيه الواقع وكثرت الجموع عنده، لكنها نفس الجموع التي تتسمر عند قناة الجزيرة وغيرها طلبا للسياسة والقيل والقال فلا يفرح بها. يا معاشر المؤمنين، هل كان ابن مسعود والإمام أحمد ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين والألباني يفعلون ذلك ويشغلون العوام بالسياسة؟ لا والله ما كانوا، بل كانوا يعلمون عوام المسلمين وشبابهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويحذرونهم من الفتن وما يضرهم. ولو قلت الجموع عندهم فإن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فأين إصلاح القلوب يا فقهاء السياسة؟ وأين تذكر الموت؟ أين تذكير الناس بالقبر وفتنته؟ بل أين إصلاح العقائد؟ فنحن في زمن اشتدت فيه الهجمة على دعوتنا السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. ثم أين الزهد في كثرة الجموع؟ أمن أجل الحفاظ عليها نترك العلم إلى السياسة، إلى السياسة التي هي من خصوصيات العلماء والأمراء؟ الزهد يا فقهاء الواقع، اذهبوا في الناس وجمعهم، تعلموهم السنة وحذروهم من البدع والجماعات الحزبية الواحدة، واجعلوا مجالسكم مجالس علم في تفسير القرآن والتوحيد والفقه وغيرها من علوم الشريعة، واشتغلوا بتصحيح العقائد والعبادات. ولو قلت تلك الجموع فإن ما كان لله يبقى، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، وما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ويقابل هؤلاء صنف آخر جعلوا دعوتهم لعبا ولهوا، فصارت المحاضرات ضحكا وفكاهات. تمر بالمسجد فتعجب، حينما تسمع الصراخ والضحك وتقليد أصوات النساء وذكر آخر ما نزل إلى السوق من أغنيات. ولماذا؟ قالوا لنجمع الشباب. أمن أجل كثرة الجموع نعبث بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمن أجل كثرة المشاهدين سنتعدى على بيوت الله وننتهك حرمتها؟ لقد كان الدعاة إلى الله عز وجل يعظون الناس ويذكرونهم بالموت واليوم الآخر والجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه. فتمر بالمسجد فتسمع البكاء والسنة والقرآن. الله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الزهد يا دعاة الضحك والتهريج، اذهبوا في الناس وكثرة جموعهم، واحرصوا على سلامة المنهج وصحة الدعوة والسير على طريقة السلف الصالح وما كان عليه علماؤنا الربانيون ولو قلت الجموع. فنحن في زمن شدة وكرب قد تباعت الأمم على أهل الإسلام من كل جانب، فهل هذا وقت الضحك والفكاهة وفي بيوت الله عز وجل؟ وأي جيل سينشأ من جراء ذلك؟ هو جيل إذا سمعوا القرآن تقشعر جلودهم ثم تلين قلوبهم إلى ذكر الله، أم أنه جيل لا تحركه إلا الفكاهات والأناشيد؟ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الزهد المحمود زهد طالب العلم في السياسة والجاه والمنزلة، فإن الله رفع قدر علماءه القبول بين الناس وأعلى منزلتهم، وصارت هيئة كبار العلماء أوثق مرجعية علمية عندنا، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا يليق بطالب العلم أن ينازعه في إصدار الفتاوى الجماعية والجرأة على مسائل التكفير وسفك الدماء، فليزهد في كثرة الأتباع والمنزلة عند الناس. قال الله جل وعلا: المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ومن الزهد المحمود زهد الكفار في كثرة الناس عندهم، وإن دعاة القصص والحكايات صرفوا الناس عن علم الكتاب والسنة والفقه والتوحيد إلى قصص الله أعلم بصحتها وسلامة ما فيها. ألا ترون أن الناس تركوا دروس العلم والفقه إلى حلقات أولئك القصاصين؟ وهذا والله ضرر على أهل الإسلام. ولذلك كان السلف ينهون أولئك الكفار عن قصصهم لئلا يزهدوا الناس في العلم النافع المثمر للعمل الصالح. فازهدوا معاشر القصاص في كثرة الناس، وادعوهم بالكتاب والسنة وبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ولو قلت الجموع. وما أسألكم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. من فوائد الزهد أن فيه تمام التوكل على الله جل وعلا، ومنه أنه يغرس في القلب القناعة، ومنه صرف المسلم عن التعلق بالدنيا الفانية إلى العمل من أجل النعيم المقيم في جنات عدن، ومنه حصول محبة الله ومحبة الخلق لأنه لا يزاحمهم في دنياهم، ومن ذلك الراحة في الدنيا والسعادة في الآخرة. من فوائده التأكيد برسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ومنها أنه يغرس في النفس الاطمئنان والثقة بالله والرضا بما قسم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في ديننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا علماءنا ولاة أمرنا بسوء أو فتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره، اللهم نقم منه جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم نقم منه جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم نقم منه